أما لفظ صوفي فهو عربي غالبا، لكن المعاصرين اختلفوا في أصله. منهم من يرى أنه نسبة إلى الصوف، وهو لباس الزهاد والعباد الذين يتركون زينة الدنيا إلا ما يقيم الأود ويستر العورة. ومنهم من يرى اشتقاقه من الصفاء، وهي الحالة النفسية الغالبة على أهل الطريقة. وثالث ينسبه إلى كلمة صوفيا اليونانية التي تعني الحكمة. لكنني أميل إلى الرأي الذي يقول أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمشابهتهم إياهم في الانقطاع لله تعالى والتجرد له والاكتفاء بالقليل. أما الدوران حول النفس فهو نوع من التأمل أو المناجاة يسعى الدراويش من خلاله إلى الوصول إلى مرحلة الكمال بكبح شهوات النفس وترقيق القلب وإرهاف الحواس. يعتبرون دورانهم حول أنفسهم تناغما مع حركة الكون، حيث ينظم الدوران بنية الوجود من الأحجام متناهية الصغر إلى تلك الأكبر جرما، فتنشأ الصلة بين الراقص والكون. جلسة السماع ذاتها مقسمة إلى أربعة مقاطع يتميز كل منها بنسق موسيقي مختلف. المقطع الأول هو ولادة الحقيقة، الثاني يعبر عن نشوة مشاهدة روعة الخلق، والثالث هو تحول النشوة إلى حب، خضوع تام وتواصل مع الله، وأخيرا يأتي الرابع تمثيلا لتفهم الدرويش لمصيره وعودته للنهوض بهمته في الكون. الموسيقى الصوفية التي تدغدغ الحواس ليست أبدا لهوا من أجل المتعة والطرب، بل أداة لتنقية القلب. لقد قام الرومي وأتباعه بدمج الموسيقى في طقوسهم لأنهم يؤمنون بأن الموسيقى ترتقي بالروح إلى عوالم أخرى، حيث يمكنها سماع أنغام متسللة من أبواب الجنة. ثم أخذ الشيخ يشرح رمزية كل حركة في طقس السماع. الأزياء التي يرتديها الدراويش الراقصون ترمز لعناصر مختلفة في شكلها ولونها. الثياب البيضاء تمثل الكفن، والعباءة السوداء كناية عن القبر. وفي كل مرة ينزع الدرويش العباءة ويشرع في الدوران، فإنه يعيش ولادة روحية جديدة ويخطو نحو طقس التطهير. ذراعاه المتقاطعتان على صدره ترمزان إلى وحدانية الله، وحين يفتحهما ويفردهما على الجانبين ويشرع في الدوران من اليمين إلى اليسار، فهو يعانق العالم بأسره. كفه اليمنى المتجهة إلى السماء ترمز إلى جاهزيته لاستقبال هبات الله لتعبر الطريق عبر القلب، وتنثرها الكف اليسرى المتجهة إلى الأسفل على إخوانه في الإنسانية. الانحناءات الطويلة بين الدراويش هي تحية من روح إلى أخرى، فهذا ما يكون عليه الدراويش خلال طقس السماع أرواحا مجردة. يقول الرومي: سر يدور داخلنا يجعل الكون يدور. الرأس لا يشعر بالقدمين، والقدمان مكان الرأس. لا يهم، إنهم يواصلون الدوران. أما في حياتهم اليومية فهم قوم مسالمون طيبون ومتعففون، لا يغالون في ردود أفعالهم ولا يرفعون أصواتهم عند الحديث. وعند التحية يضعون كفهم اليمنى على صدورهم وينحنون قليلا، بمعنى أنت في قلبي. وحتى حين يصافح أحدهم الآخر فإن لديهم طريقة عجيبة، يمسك أحدهم كف الآخر ويقبل ظهرها، علامة الاحترام المتبادل والمساواة في الوجود. كل حركة تبدر عنهم تنم عن رمزية عميقة تجذرت في سلوكهم على مدار سنوات من التدريب الصارم. وما الذي يشعر به الدرويش حين يدور؟ ليست هناك نشوة جنونية ناتجة عن طقس الدوران إن كنت تقصد هذا، لكن الدرويش من خلال تدريباته على التحكم في التوازن يصل إلى مرحلة وعي فائق بجسده تجعله يترقى إلى عوالم فوقية. رفعت حاجبيك في اهتمام، فواصل الرجل: هناك مراحل ثلاث للترقي في الطريق إلى الله، وهي العلم، الرؤية، والوصال. هتفت في دهشة. الرؤية؟ ضحك الشيخ بلطف ثم أخذ يشرح: نحن لسنا خيرا من موسى عليه السلام، ومن ادعى رؤيته لله بعين رأسه في يقظته فهو كاذب، لكننا لا نراه لا لامتناع الرؤية بل لعجز في أبصارنا، مثل المحدق في الشمس لا يملك رؤيتها لأن أشعتها تبهره، لكننا نراه بعين القلب. المشاهدة تعني المداناة والمحاضرة والمكاشفة، وهي تعبر عن مشاهدة القلب ودوام وقوفه وانتصابه بين يدي الله تعالى لما آمن به حتى كأنه رآه رأي العين. وما الوصال إذن؟ هو الانقطاع عما سوى الحق، وليس المراد به اتصال الذات بالذات، لأن ذلك إنما يكون بين جسمين، وهذا التوهم في حقه تعالى كفر. الوصال يلزمه انفصال عن الخلق والشهوات والمدنسات، ومن لم ينفصل لم يتصل. وأدنى الوصال مشاهدة العبد ربه تعالى بعين القلب، أي أن السالك يعلم يقينا في قلبه أنه هو الله الذي هو حاضر معنا وناظر إلينا وشاهد علينا. وأما إذا كان بعد رفع الحجاب والكشف عند تجلي الذات فإنه يرتقي إلى مقام الوصال، والسالك يبدأ في مقام المحاضرة ثم المكاشفة ثم المشاهدة. فالمحاضرة لأهل علم اليقين، والمكاشفة لأهل عين اليقين، والمشاهدة لأهل حق اليقين. سكت وفي داخلك حسرة وتعطش وتوق لبلوغ تلك المراتب الرفيعة التي لا ينالها إلا المجتبون المختارون، حتى دمعت عيناك حين شعر الشيخ بصدقك. قال: التصوف يا بني ليس حكرا على الدراويش، يمكنك أن تكون سالكا على الطريق إلى الله أينما كنت وكيفما كانت مشاغلك، إنما ضع نصب عينيك هذه المبادئ المختصرة: الإخلاص شرط في العمل، والزهد ركن في الطريق، والخلوة والصمت مطلوبان، وخير العلم ما كان موضوعه الذات العلية، إذ هو دال بأوله على خشية الله تعالى، وبوسطه على معاملته، وبآخره على معرفته والانقطاع إليه. غادرت المركز بعد أن استمعت إلى محاضرة دامت ساعة ونصف الساعة عن تاريخ التصوف ومبادئه. كان المحاضر شابا لا تبدو عليه علامة الدروشة، لكنه يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويلقي الدرس مثل أي معلم يعاين النظريات من خارج الصندوق لا من داخله. وأنت كنت تريد بشدة أن تكون داخل الصندوق، لقد أشعرك الحديث مع الشيخ الدرويش بألفة شديدة، فتمنيت أن تجاذبه أطراف الحديث لوقت أطول لولا أن قاطعكما دخول بقية الطلاب. كنت غائب الذهن خلال المحاضرة كلها، وكانت كلمات الدرويش تتردد في رأسك طوال الوقت: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، أين أنت من اليقين؟ حين خرجت من قاعة الدرس رأيته يقف عند مكتب الاستقبال وبين يديه رزمة كتب، بادرك بابتسامة لطيفة كأنما هو بانتظارك: هذه بعض المؤلفات من أجلك، أرجو أن تساعدك على تحقيق الصفاء. استلمت الحمولة بامتنان، ثم وضعت كفك اليمنى على صدرك وأحنيت رأسك ترد تحيته بمثلها: أنت في قلبي. دخلت غرفة الفندق متحمسا، كانت بين يديك مادة نظرية كافية لتمهد طريقك إلى سلم التصوف، وأنت ترغب بشدة في ولوج ذلك العالم ومعانقته. قلبت الكتب بين يديك لبرهة متأملا في عناوينها، ثم انتقيت ما بدا لك مناسبا لقضاء السهرة، وضعته على المنضدة، وجهزت لنفسك كوب شاي دافئ، ثم استويت على السرير مستعدا للمسامرة. قبل البدء فكرت في تفقد هاتفك، كان مغلقا معظم الوقت ولم تتسنى لك فرصة فتحه منذ غادرت بكين، ما إن أضاءت الشاشة والتقط الجهاز إشارة الإرسال حتى ظهرت رسالة أمام عينيك، رسالة من ريم. توقفت أمام الرسالة المغلقة مصعوقا، ثم ما لبثت أن تمالكت نفسك، فكرت أنها قد تكون رسالة مسجلة مثل تلك التي وصلتك قبل رحيلك. خيرت الحذر على الأمل. أوليس الأمل أسوأ الشرور لأنه يطيل أمد العذابات؟ سحبت نفسا عميقا وضغطت على الزر ليظهر نص الرسالة. بني، هذه والدة ريم، لقد وجدت رقمك على هاتفها ففكرت بالاتصال. أدرك مدى اهتمامك لأمرها رغم غيابك، لذلك رأيت أن أعلمك بهذا. لقد توقفت رئتا ريم عن العمل منذ يومين، واليوم انهارت كليتاها وخفقات قلبها تتباطأ بشكل ملحوظ. إن كل ما يربطها بالحياة الآن هي تلك الآلات التي تبقيها بيننا، بينما تنسحب روحها قليلا قليلا. لقد اتخذت قرارا صعبا بفصلها عن الأجهزة لترحل بسلام. لعلك تريد وداعها قبل ذلك. الفصل العاشر، عودة. 1. طرت مثل سحابة نفخت فيها ريح عاصف. جمعت حاجياتك في سرعة البرق وغادرت الفندق دون تفكير. وصلت إلى مطار أتاتورك قبيل العاشرة مساء. قصدت مكتب الخطوط التركية واشتريت تذكرة للرحلة المقبلة، ثم جلست تترقب متقلبا على الجمر. هل تعود محملا بالحكايات مثقلا بالتجارب ولا تجد ريم لتروي على مسامعها مغامراتك؟ ألم تقم بتلك الرحلة من أجلكما معا؟ ما الذي غنمته الآن وقد رحلت في غيابك؟ حاولت الاتصال برقمها كثيرا دون فائدة، كان الهاتف مغلقا على الدوام. عدت إلى الرسالة وتمعنت في تاريخها، كانت قد وصلت منذ 4 أيام. أتكون قد تأخرت؟ أتكون قد انشغلت عنها بنفسك حتى غابت إلى الأبد؟ دفنت وجهك بين كفيك وانخرطت في بكاء مرير. كان الانتظار مرا وألم الفقد قاسيا. كنت تأمل معجزة، والمعجزات سلاح ذو حدين، إما أن تجدد إيمانك أو أن تدفعك إلى شفير الجنون. والمعجزة التي تأملها ولا تأتي تسلبك كل شيء، حتى ثقتك في الأشياء الصغيرة الممكنة. 4 ساعات مدة الرحلة بين إسطنبول وباريس، تليها ساعة عند مكاتب الجوازات واستلام الحقائب، ثم 3/4 الساعة حتى تصل إلى المستشفى. الساعة تشير إلى 5 فجرا وأنت تجهل ذلك. فقدت إحساسك بالزمن، أو لعل كل الأوقات تتساوى في حياة لا ريم فيها. تعبر ممرات المستشفى ركضا، فلا تسمع إلا وقع خطواتك وصوت انسياب عجلات حقيبتك على الأرض الرخامية. اقتحمت القسم وهرولت في اتجاه سرير ريم. توقفت بغتة بفرامل خفية وأنت تطالع وجهها الشاحب وعينيها المسدلتين. كانت لا تزال هناك، لكنها ما عادت هناك. هذا الشبح الراقد على سرير المستشفى يشبه ريم إلى حد كبير، لكنه لا يحمل شيئا من نضارتها وشقاوتها ودفء روحها. جلست إلى جوارها في إعياء والتقطت كفها الهزيلة. حدقت في الأصابع النحيلة التي غدت عظاما دقيقة وبارزة تغلفها بشرة هشة بيضاء. اغرورقت عيناك بالدمع. لقد غبت عنها 7 أسابيع لتجدها على تلك الحال المزرية، يتنامى إليك أزيز إلكتروني متواصل يصدر عن الأجهزة التي تزودها بالمحلول المغذي والهواء وتراقب نبضات قلبها. هذا كل ما يبقيها على قيد الحياة. أسندت رأسك إلى جانب السرير ودون أن تشعر أو ترغب غفوت. كنت مرهقا ومنهارا حتى الثمالة. استيقظت على وقع خطوات الطاقم الطبي داخل الغرفة. وصل الطبيب المتابع لحالة ريم وبرفقته عدد من الأخصائيين ووالدتها أيضا. ابتسمت حين رأتك. لقد جئت. كنت لا تزال مشوشا. تذكرت الرسالة فجأة. لقد نسيت أمرها. صدمتك لرؤية ريم على تلك الحال وسرورك ببقائها على قيد الحياة أذهلك عما عداها. لقد حان الوقت، أعلن رئيس القسم بصوت خال من أي انفعال. أي وقت؟ كانت نبرتك عدوانية ومتحفزة. أجابت والدتها بهدوء، لقد انتهى الأمر يا بني، هل رأيت ما آلت إليه الصغيرة المسكينة؟ كانت على مشارف البكاء لكنها تحافظ على سكينتها بثبات تحسد عليه. أرجو منك أن تخطو خارجا ولا تعطل العملية، تنهمر العبرات سخية على وجنتيك. هل يمكنني وداعها؟ لديك 5 دقائق. أتاك رده جافا حاسما، أنت تغلي، بركان يفور داخلك، لكنك مكبل الذراعين، تلفك حبال من وهم، تحاول أن تقاوم فكرة النهاية لكنك تستسلم لها دون عناء. أوليست حال ريم دلالة عليها تلك النهاية؟ تدرك أنك هناك لوداعها للمرة الأخيرة لا أكثر. لقد تقبلت الأمر خلال ساعات السفر من إسطنبول، بل على امتداد الرحلة ذاتها. كانت ريم تغدو شيئا فشيئا مجرد ذكرى جميلة وعابرة في وجودك، وأنت مستعد الآن لإنهاء المرحلة. لا، لست مستعدا، وكيف يكون الاستعداد ممكنا لوداع لا لقاء بعده؟ تهاجمك الأسئلة القديمة، أين تذهب روح ريم الآن إذا ما فارقت جسدها؟ هل تحتضنها أرواح أخرى وتحنو عليها فلا تعيش غربة في عالم البرزخ؟ كيف تلقى الإله الذي كفرت به؟ هل يؤاخذها لإعراضها عنه وعزوفها عن عبادته؟ تهمس في وجع، عل روحها المرفرفة قريبا تصغي إلى مناجاتك. لقد كنا على خطأ يا حبيبتي، هناك خالق للكون، ولعلك الآن ماضية لملاقاته. يعتصر الألم فؤادك، ماذا لو رحلت بدورك قبل أن تدرك الحقيقة؟ ريم لم تملك وقتا كافيا، باغتها الموت وهي في ريعان الشباب وأوج العطاء، لكنك تملك فرصة إضافية. نفدت المهلة. على الجانب الآخر من السرير تجلس الأم المكلومة في شجن، تنحني هامسة في أذن صغيرتها بالشهادتين، ثم تتلو على مسامعها آيات من حفظها. ترفع عينيها إليك وتبتسم. نفدت المهلة. تتراجع في استسلام بينما يملأ الفريق الطبي الغرفة. حانت ساعة الصفر. يلقي صوت بارد أجوف التعليمات، فتنطفئ الأجهزة واحدا إثر الآخر، ثم ينطلق صفير حاد مستمر من آلة مراقبة القلب، ويظهر خط مستقيم ثابت على الشاشة، علامة توقف الزمن. ساعة الوفاة 10:06. هل يتوقف الزمن حقا؟ لقد توقف بالنسبة إليك في تلك اللحظة. ترى العالم يستمر من حولك، لكنك متجمد في موضعك. تعزي الحر دكتور مالك. صافحك الطبيب المتابع لريم بجدية جنائزية بينما سلمته كفا باردة مرتخية. تلمح سريرها يخرج من الغرفة مدفوعا على عجلات إلى ثلاجة الموتى، وقد غطى لحاف أبيض وجهها وسائر جسدها. أنت أيها الطبيب المقيم أدرى بمآل الجثث الباردة. خرجت من المستشفى تجر حقيبتك وأذيال حسرة وضياع. لقد انتهى كل شيء. دلفت إلى شقتك واستلقيت على السرير. لبثت ممددا هناك زمنا لا يعلمه إلا الله. كيف مرت بك تلك الأيام؟ لعلك لا تذكر تفاصيلها ولا تعي ما عشته فيها. يمر بك الزمن وأنت عالق قسرا في لحظة رحيل ريم. كان يفترض بك أن تكون في تركيا ذلك الأسبوع، لذلك لم ينتبه أحد إلى مصيبتك. تخلفك عن المستشفى كان طبيعيا، وعلاقاتك مع الرفاق كانت متردية بطبعها. حين أفقت من سكرة الحزن اغتسلت وغيرت ثيابك وغادرت شقتك نحو وجهة واضحة. كانت لافتة حانة الزمن الجميل تومض بإغراء عند آخر الشارع. كنت قد انقطعت عن الشرب منذ لقائك بريم، ولم يبق في شقتك أي مخزون من مشروباتك الذهبية المفضلة، واتخذت عادات غذائية مثالية صحية خلال رحلتك، لكنك الآن في حاجة إلى النسيان والغياب. عدت إلى إدمان الشرب، تعب من الكؤوس طيلة السهرة وحتى ساعات الصباح الأولى، وتنام حتى منتصف الظهيرة مثل القتيل. نهارك ليل وليلك نهار. ثم انتبهت إلى تغيبك عن العمل وأن الإجازة قد انتهت منذ يومين حين وصلك تنبيه من المستشفى، لكنك لم تغير سلوكك أبدا. ذهبت متأخرا وثملا في يومك الأول، وقفت عند الاستقبال تعاكس الممرضات بأسلوب فج، ثم اقتحمت العيادات واحدة إثر الأخرى باحثا عن سماعة صدر طبية، قبل أن تتذكر أنك لا تحتاج واحدة. كان عرضا مخزيا ومخجلا لولا أنك كنت فاقدا للإحساس. بعد نصف ساعة جاء رئيس القسم الذي أتاه النبأ وهو في اجتماع بإدارة المستشفى، عنفك بلهجة حازمة وأمرك بالمغادرة على الفور، لكن ذلك لم يحرك فيك شيئا. هززت كتفيك استهانة ثم انسحبت وعلى شفتيك ابتسامة غبية وهذيان كثير بلغات متداخلة. كانت مشاعرك قد تبدلت، وما عاد تقدير الآخرين من عدمه يحرك فيك شيئا. ومساء اليوم ذاته شربت حتى غاب عقلك، فقصدت المستشفى بدل العودة إلى شقتك. دخلت في الساعة الثالثة صباحا على مناوبة الطوارئ، زائغة نظراتك، مترنحة خطواتك، ومنفلت لسانك. أخذك الزملاء إلى غرفة الاستراحة حيث غطت في نوم عميق حتى الصباح، ورغم محاولتهم التغطية على هفواتك وتجاوزاتك، فقد اكتشف رئيس القسم أمرك مرة ثانية. استيقظت بطنين في رأسك على صراخ الرئيس الهائج. كان موقفه أكثر صرامة هذه المرة. لن يمر الأمر هكذا، سأحولك إلى مجلس التأديب. أحاط به أطباء القسم الذين يعرفون مدى تميزك في عملك ويدركون حساسية الوضع الذي تمر به رغم جهلهم حقيقته. قالت زميلة إسبانية متعاطفة: إنه يمر بظروف شخصية قاسية. فانفجرت أنت ضاحكا. ما الذي تعرفه تلك الحمقاء عن ظروفك؟ رفعت صوتك وشتمتها دون تردد، فاحتقن وجهها وانسحبت من الغرفة، بينما أعلن رئيس القسم: أنت مفصول لمدة أسبوع، إن لم تتمالك نفسك خلال هذه الفترة فلن أتردد في فصلك من البرنامج بشكل نهائي. حين انتبهت من سكرتك بعد الظهر أدركت مدى سوء وضعك. هل رجعت إلى خانة الصفر؟ وأين تقع خانة الصفر تحديدا؟ قبل بحثك أم بعده؟ في مكان ما بين الإيمان والإلحاد؟ على مسافة متساوية بين القناعات الفكرية المختلفة؟ إذن أنت لست هناك. لعلك كنت على الهامش تماما، حيث لا أرقام ولا خانات. أنت لم تعد مهتما، لم تعد تفكر، لا شيء يشغل عقلك الألمعي ويجبره على التنقيب والتمحيص، لا شيء يحرك وجدانك ويشده للارتقاء إلى عوالم علوية. كل العادات التي اكتسبتها في رحلاتك تلاشت دفعة واحدة، وكل الطاقة الجبارة التي تولدت داخلك من التأمل والتدبر في خلق الله تبخرت بين يوم وليلة. من يراك كان يدرك منذ اللحظة الأولى أنك إنسان فارغ، تمشي محني الظهر، منكس الرأس مثل جندي مهزوم ينسحب من ساحة المعركة، غير أن ساحة معركتك هي حياتك ذاتها. صار كل شيء بغيضا من حولك، معالم باريس التي تذكرك بأمسيات السبت برفقة ريم، ونشرات الأخبار التي تبحث في وجوه مراسلاتها عن شبيهتها، وصباحات الأحد الباردة بدون قهوة تعدها بيديها. ومساءات طويلة لا تقصرها مكالمات تكون هي على طرفها الآخر. كيف يستمر قطار الحياة وكأن نزول ريم في محطة سابقة لا يؤثر؟ لقد كانت هي قوة التوازن التي تبقي كيانك متماسكا، لذا من المحتم عليك الانهيار. كان أسبوع الفصل يكاد ينتهي، ولا شيء ينبئ بتحسن ممكن للوضع. كانت قد ظهرت عليك أعراض اكتئاب حاد، أرق شديد وفقدان شهية للأكل ولكل شيء آخر، وأفكار سوداوية قاتمة. حلم الطب لم يعد يحمسك، وكل ما قاتلت من أجله في السنوات الماضية أصبح بلا معنى. لأول مرة منذ شهور أمسكت الهاتف وتحدثت إلى والدتك. كنت تفر منها غالبا ومن استفساراتها وشكوكها التي لا تنتهي. لا تصدق أنك بكيت في ذاك الاتصال حتى أصابها الهلع. اعترفت بصوت موجوع مثل طفل يستغيث: أنا متعب يا أمي. لقد صارت الحياة عبئا عليك، أنت مرهق من التنفس والأكل والمشي والكلام، وهل تستقيم حياة بهذا الشكل الموغل في الألم؟ سوف تأتي إلى الرياض، قرر والدك بصرامة وقد انقضت باستسلام تلك المرة. كنت قد أنهيت بمعجزة ما متطلبات السنة الثانية من التخصص، وأصبح متاحا لك الانتقال إلى مستشفى أجنبي لإتمام تدريبك العملي، لذلك تركت والدك يقرر من أجلك. لقد قاومته من قبل من أجل سارة، ثم خوفا من انفضاح عزوفك عن الدين، ثم لتعلقك بريم. أما الآن فلم يعد أي من ذلك يبقيك على الأراضي الفرنسية. ثم ماذا لو اكتشف والدك ضياعك؟ تعلم أن خيبتك الدينية أشد تأثيرا عليهما من خيبة دراسية أو مهنية. سيقصم الخبر ظهريهما ويطعن روحيهما. لكنك لا تفكر في هذا الآن، لا تحسب العواقب ولا تقدر النتائج. إحساسك البليد غير قادر على التعاطف. شغلك التجهيز للسفر وإنهاء المعاملات الإدارية في الأسابيع التي تلت. تقدمت بطلب إجازة مفتوحة من المستشفى إلى أن تفرغ من الإجراءات الطويلة. أنت لا تعلم ما الذي ينتظرك في الرياض، ولا تأمل أن تختلف الأمور كثيرا، لكن ثلاثة دوافع تحركك. أنت تفر من ذكرياتك وريم، ومن الخمر التي تتوفر في باريس بغزارة وتعز في المملكة السعودية، وتشتاق إلى حضن العائلة، وهي دوافع كافية. بعد أسبوعين من تلقيك صفعة الطرد من المستشفى خفت حاجتك إلى السكر، وأصبحت أقدر على البقاء يقظا لأمد أطول. كانت ريم قد رحلت منذ شهر تقريبا، وكنت قد تمسكت نوعا ما، وأصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الحياة. عملية الانتقال قد تستغرق شهورا، وأنت قد أهدرت معظم مدخراتك على مصاريف الرحلة. أعادتك حاجات العيش الأساسية إلى الواقع. بعد انقطاع راتبك كان عليك أن تجد مورد رزق تسدد منه إيجار الشقة وتنفق منه على طعامك وشرابك ونزواتك. تجرأت على الاتصال بإيرينا، توقعت دهشتها. مضت سنة أو تزيد على السهرة الأخيرة التي جمعتك بها، وقد أدركت بغريزة أمومة ما لديها أنك قد عدت ولدا تائها يحتاج إلى إرشاداتها. كنت تعلم أنها تعمل في عيادة مسائية بعد دوام المستشفى. لم تكن تطمع في وظيفة في تخصصك بجراحة العظام، فأنت لم تنهي تكوينك النظري والعملي بعد. لكن إن كانت تحتاج مساعدا أو ممرضا أو كاتبا فأنت أكثر من مناسب، بل إن تلك الوظيفة تعد إهدارا لإمكاناتك العظيمة. استمعت إليك في اهتمام وأنت تشرح وضعك، ثم قالت في حزم: تعال مساء الغد، وأملت عليك العنوان. وأنت تمضي إلى عيادتها تساءلت لماذا لم تقصد أيوب أو محسن. كنت تعلم أن كليهما لديه من العلاقات والصلات ما يفي بالغرض، لكنك آثرت إيرينا لأن رأيها فيك لا يهمك، لا يهمك ما قد تظنه بنجاحك من فشلك، جنونك من عقلك، لكنك لم ترد أن تعترف لنفسك. لقد كان رأي الفرسان يهمك في نهاية المطاف. حين وصلت إلى العيادة فتحت لك سكرتيرة شابة، قادتك إلى غرفة انتظار شبه خالية. جلست تتأمل اللوحات الجدارية الباهتة وأكوام المجلات الشعبية الرخيصة على المنضدة، وتفكر فيما إن كنت قد اتخذت القرار الصواب. حين جاء دورك دخلت. كانت إيرينا متألقة كعادتها، استقبلتك بابتسامتها الأنثوية الطاغية ثم قالت: كما ترى ليس العمل كثيرا غالبا، ولدي مساعدة كافية. لم تستوعب ما تقصده. لماذا طلبت منك المجيء إذن؟ إن كنت يائسا إلى درجة كبيرة ومستعدا لقبول أي وظيفة، ربما يمكنك تنظيف العيادة بعد الدوام. إنها ليست عيادتي الخاصة، بل هناك طبيبان آخران يشغلانها في أوقات مختلفة من النهار، وشراء اللوازم التي نحتاجها، الشاش والقطن، القهوة والحليب والسكر، وسيدفع كل منا حصة من راتبك. رمقتك بتلك النظرة الطويلة السابرة، ربما كان يجدر بك أن تشعر بالإهانة، ربما كان يفترض بك أن تقف على الفور في ثورة واستهجان، لكنك لم تفكر في كل ذلك، بل شغلك تقييم عقلاني للعرض. كانت العيادة محدودة المساحة، مكتب وصالة انتظار ومدخل يحوي مكتب استقبال منزويا، بالإضافة إلى حمام ومطبخ صغيرين. فكرت أن عملية التنظيف لن تستغرق أكثر من ساعة إلى ساعتين يوميا. سألت: كم سيكون الراتب؟ 450 يورو. لم يكن ذلك ليغطي إيجار الشقة وحده، رغم أنك ما زلت تتقاضى مساعدات الدولة الخاصة بالطلبة، لكنها ساعة واحدة في اليوم من 9 إلى 10 مساء أو أكثر بقليل. تحضر بعد أن ينصرف الكل فلا يراك أحد، سيترك لك هذا ساعة النهار كلها لتصحو متأخرا كما تريد، وتنهمك في معاقرة الحزن كما تشاء. ستكون متفرغا لتوديع باريس التي عرفت سنوات حبك ونجاحك وعربدتك وبحثك وضياعك وشقائك كما يليق بها. ستتقشف في معيشتك، تبيع بعض الأشياء الزائدة عن الحاجة، وتصرف مدخراتك حتى آخر سنتيم. قلت بعد تفكير عميق: قبلت. قرأت الصدمة على ملامحها: مالك؟ ما الذي حل بك؟ لقد عرفتك متزمتا ومنفلتا، حييا ووقحا، لكنها لم ترك يوما إلا عزيز النفس. فأين ذهب مالك القديم؟ لقد رحل، وحل محله رجل بارد ميت الإحساس. كان بركان حزنك قد خمد بعد أن أحرق كل شيء في الأيام الأولى. استعدت شيئا من رصانتك القديمة وقليلا من الحياة الاجتماعية السطحية. وجدت لك نشاطا جديدا تشغل به فترة العصر حتى يحين وقت الخمرة. صرت تتردد على مقهى شعبي في الحي العربي، كل أمسية يجتمع نفر من العجائز يلعبون النرد والورق، أبو مازن وأبو محمد وأبو صالح وشاب دخيل بينهم اسمه نادر. صاروا فرسانك الأربع الجدد مع البون الشاسع بين الفريقين. رفاق المقهى ليسوا أصدقاء حقيقيين، بل لعلهم لا يملكون أدنى مقومات الصداقة. لم يكن هناك من قاسم مشترك يجمعكم. أبو مازن مهندس سوري متقاعد، وأبو محمد عسكري مصري سابق، بينما كان أبو صالح بقال الحي. أما نادر فهو مدرس عربية جزائري ومهاجر غير شرعي، لكنهم صاروا بشكل ما رفاق المرحلة. كنت تجلس إليهم لساعات، ويتطوع أحدهم كل مرة لدعوتك على المشروبات التي تحتسونها طيلة الجلسة، فلا تمانع. وغالبا ما تكون لك الغلبة في ألعاب الورق والطاولة، فتكتفي ببضع جولات على سبيل المتعة ثم تنسحب لتكون متفرجا بقية الأمسية. فلا تهين مضيفيك أو تتسبب في سأمهم من صحبتك إذا أنت استأثرت بالفوز دونا عنهم. ولعلك في تلك الفترة نزلت من برجك العاجي وأخذت تهتم بما يشغل الناس في الشوارع وفي ضواحي باريس بشكل خاص. لم تكن الجلسات تخلو من تناقل لأخبار الحي، آفة المخدرات التي تفتك بالشباب، والجماعات المتطرفة التي تحاول اجتذابهم، وأحاديث السياسة بشكل عام. ولما كان نادر الثلاثيني أقرب الحاضرين إليك سنا، فقد كان يجلس حذوك ويرنو إليك في إعجاب معظم الوقت، يستمع إلى آرائك التي تبدو في عينيه حكمة صافية، ويومئ بشكل مستمر. ولنادر ذاك قصة عجيبة ربما يكون لها أن تنافس قصتك في إغرابها. أفضى إليك بعد أسابيع قليلة من انضمامك إلى شلة المقهى بأنه يحمل قنبلة موقوتة في رأسه. نظرت إليه في استخفاف وقد حسبته يبالغ، فطفق يحدثك بماضيه. حين كان يافعا إبان العشرية الجزائرية السوداء، تلقى طلقا غير مباشر من سلاح عسكري أصابه في مؤخرة رأسه، والأدهى أنه لم يكتشف إصابته إلا بعد عقود، بعد أن عبر المتوسط على متن رحلة مجازفة كادت تتسبب في غرقه. أصيب بارتجاج دماغي أثناء رحلة العبور الخطرة، فكشفت صورة الأشعة التي خضع لها عن وجود رصاصة تقبع هناك في سكون تام. تلك الرصاصة كانت تهدد حياته إن هو أخرجها، وتهددها إن هي ظلت في رأسه. ولما كان رفاقك الجدد مختلفين من حيث خلفياتهم، فإنك لم تحاول أن تناظرهم في أمور الدين والعقيدة كما كنت تفعل مع رفاقك القدامى. ولما كنت راغبا في الحفاظ على غموضك دون إطلاعهم على خفايا ماضيك، فقد كانت الفلسفة المجال المناسب لتقارعهم في ساحته وتكتشف رؤيتهم السطحية البسيطة للقضايا العميقة التي شغلتك في السنوات الأخيرة. كنت تلقي على مسامعهم واحدة من المسائل السوفسطائية القديمة التي أعيت كبار الفلاسفة، وتصغي في استمتاع إلى لغطهم حولها. سرعان ما وجدت ملأ جديدا تخطب فيه، فتلقى أطروحاتك الإعجاب والاستحسان. وذات مرة طرحت عليهم معضلة حقيقة الزمن. جلست على مقعدك في المقهى في اعتداد مثل أستاذ يختبر طلبته، وقلت: ما هو الزمن؟ تبادلوا نظرات متسائلة، ثم أدلى أبو محمد بدلوه: إنه الوقت الذي يمضي ويأخذ معه أعمارنا. ندت عنهم زفرات حسرة وأمنوا على قوله، ثم أضاف البقال: إنه ما تقيسه الساعات. أمسكت بطرف الخيط وسألت على الفور: ولكن ما هي الساعة؟ أليست آلة لقياس البعد الزمني؟ هل يمر الزمن لأن الساعات لا تتوقف عن التقدم، أم أن الساعات لا تتوقف لأن الزمن يمر؟ قال أبو مازن وقد كان ذا خلفية علمية: الزمن يمر سواء تقدمت الساعة أم توقفت، وقد كان يمر حتى قبل اختراع الساعات. الزمن ناتج عن دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس، فهي أشياء مضبوطة بمقدار زمني ولا تختلف. هززت رأسك في استحسان ثم استطردت. حين نتحدث عن الزمن نشير إلى لحظة ما على خط الزمن بالحاضر، الماضي أو المستقبل، لكن أي لحظة مهما كان موقعها فهي في وقت ما تكون في المستقبل ثم تصبح في الحاضر وأخيرا تغدو من الماضي، مما يعني أن الزمن متناقض في نهاية الأمر وبالتالي غير حقيقي. فكيف تكون الأشياء التي تعد مفاهيمها متناقضة حقيقية؟ هاتف نادر: الحاضر حقيقة لأننا هنا نتحدث الآن. أجابه أبو محمد على الفور: وكلمتك قد غدت في الماضي الآن. الماضي ليست إلا ذكريات في رؤوسنا، بينما المستقبل مجرد توقعات، فكيف تكون حقيقة؟ قال أبو مازن: هناك أشياء ملموسة تدلنا على الماضي غير الذكريات، الحفريات والقطع الأثرية التي نجدها في المتاحف، كتب التاريخ وغيرها، بينما لا يصبح المستقبل حقيقة إلا حين نصل إليه فيكون حاضرا. قلت موضحا: هذا صحيح من وجهة نظرنا البشرية المحدودة، لكن من وجهة نظر فيزيائية الماضي حقيقي والمستقبل أيضا، إنها أبعاد الكون الفيزيائية. أينشتاين اعتبر الزمن بعدا رابعا بالإضافة إلى أبعاد المكان الثلاثة، فإذا ما أردت أن ألتقي أحدكم مثلا فمن الضروري أن أحدد الأبعاد الأربعة، المكان والزمان، وإلا فإن اللقاء لن يحصل إذا ذهبت إلى موقع آخر من الأبعاد نفس المكان قبل ساعتين، فلن أجد أحدكم أو ما موافقين. بينما وصلت تشرح: المكان يمكن أن يكون متنوعا، ولا شيء يمنعه من ذلك، يمكن أن أغلق هذه القبضة على الفراغ التام بينما أقبض باليد الأخرى على هواء مشبع بثاني أكسيد الكربون من أرجيلة أبو محمد، هاتان قبضتان متجاورتان لكنهما مختلفتان كليا، لكن الزمن ليس كذلك، هناك علاقة وثيقة بين نقطتين متتاليتين على خط الزمن، في الحقيقة ليس هناك شيء اسمه خط الزمن، لأن الزمن متضافر مع المكان لا ينفصل عنه، فكأنهما نسيج متداخل. أرأيتم لو أنني جلست هنا ساعة لا أغادر مقعدي، فهل أنا ثابت حقيقة؟ قال أبو صالح: نعم أنت ثابت. بينما اعترض أبو مازن: لست كذلك، لأن الأرض تدور. هتفت في استحسان: نعم هو ذاك، حتى لو تجمدت مكاني ساعة فإن حركة الأرض تستمر، والمجرة والكون كله. إذن ما يبدو لنا حركة للزمان دون المكان هو في الحقيقة وهم، فهما لا ينفصلان، وبما أننا ننتقل بحرية من موقع في المكان إلى أي موقع آخر، فهل يمكننا أن نفعل الشيء نفسه في الزمن؟ أجابوا بصوت واحد: لا طبعا لا. لكن لماذا؟ أليس الزمن بعدا هو الآخر؟ فلماذا يبدو التنقل عبره عسيرا؟ ران عليهم صمت حائر، فاستطردت: هناك قوانين كونية ما تجعلنا محبوسين في اللحظة الراهنة، نمضي في اتجاه زمني واحد، ولكن يوما ما حين تصل المعرفة البشرية إلى مستوى متقدم سيصبح التنقل عبر الزمن ممكنا. ضحك نادر وقال: حين نخترع كبسولة الزمن؟ كم أود أن أكون حاضرا في ذلك الوقت. ابتسمت ثم أردت أن تشاغبهم فقلت: تخيلوا معي لو أن الوقت يتباطأ أو يتوقف، فما الذي سيحصل؟ سأل نادر: مثل الأبطال الخارقين الذين يملكون القدرة على إيقاف الزمن؟ أطلق أبو صالح صفيرا طويلا ثم قال: كم سيكون هذا رائعا، أن يتجمد الآخرون بينما أتجول بحرية، أدخل قصر الإليزيه والرئيس متسمر في مكانه وأفعل ما يحلو لي. ضحكوا في صخب، فتركتهم يتندرون لبعض الوقت قبل أن تعلن في تهكم: فيزيائيا هذا سخيف جدا، لأن إيقاف الزمن يعني توقف موجات الضوء، فلا يكون بوسعك رؤية شيء من حولك، وتوقف ذرات الهواء فتشكل حاجزا صلبا تصطدم به إذا حاولت المشي، بل لا يمكنك حتى التنفس لأن كل شيء ساكن في مكانه، فلا هواء يدخل رئتيك أو يخرج. في الحقيقة توقف الزمن يعني العدم، وإذا ما توقف الزمن بالنسبة إلى كل العالم فلن يكون هناك تأثير على الإطلاق، لأنه لا أحد يشعر بتوقف الزمن أو مضيه في هذه الحالة. حدقوا فيك مبهوتين لبرهة، ثم ما لبثوا أن عادوا إلى صخبهم ونكاتهم الجريئة بينما سرحت في أفكارك. الزمن إنه أحد مكونات الوجود، مخلوق من مخلوقات الله، البشر لا يمكنهم إدراك ذلك البعد لأنهم سجناء اللحظة الراهنة، الحاضر، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الخالق. هو خارج نطاق الزمان والمكان، وهو قادر على الإحاطة بكل الأبعاد دفعة واحدة. لا ماض ولا حاضر ولا مستقبل، فقط خارطة للكون في كل لحظاته، مثل شرائح متراصة بعضها إلى جوار بعض في نسيج متلاحم للزمان والمكان. تتساءل، متى خلق الله الزمان؟ قبل خلق الكون أم بعده؟ قبل كتابة القدر في اللوح المحفوظ أم بعدها؟ لكن السؤال ذاته يبدو سخيفا. كيف يمكنك الحديث عن ترتيب أحداث الخلق إذا كان الزمن ذاته أحد المخلوقات؟ لا معنى للحظات الزمنية حين يتعلق الأمر بالذات الإلهية السامية، لكن عقلك لا يتسع للمعرفة التي تسعى إلى بلوغها وتستمر في المكابرة. أحلى كأس شاي للدكتور مالك، تبتسم حين يصل النادل ويدور عليكم بالمشروب الحلو، وتلقي بأسئلتك المضنية إلى أقبية الوعي المظلمة. استمر الوضع على تلك الحال زهاء الأشهر الثلاثة، حتى جاءت الموافقة الرسمية من مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، واستلمت من وظيفتك القديمة خطابا يثبت التحاقك ببرنامج التخصص لمدة سنتين. كنت جاهزا للسفر، مترقبا له. تجرأت وزرت كلية الطب والمستشفى الجامعي كمن يقف على الأطلال. وقفت في الساحة طويلا تنازع نفسك على ولوج المبنى وتصدها. ما الذي جئت تبحث عنه تحديدا؟ وماذا لو رأيتها؟ هل تحاول تجربة تأثيرها عليك بعد كل هذا الوقت؟ أم تودعها هي الأخرى وداعا لا لقاء بعده؟ لقد ودعت ريم كما يليق، لكن وداع سارة ظل مبتورا وجارحا. كانت تستحق منك أفضل من ذلك، ما زالت تلك الفكرة تعذبك. ذرعت الساحة جيئة وذهابا، وراقبت قسم طب الأطفال من بعيد زهاء الساعتين، ثم انسحبت دون أن تراها. أنت لا تملك شيئا تقوله في حضورها، لا طاقة لك بتحمل نظراتها المعاتبة أو اللائمة أو الحانقة، لكنك أردت أن تلقي عليها نظرة أخيرة. هل يمكن لذكرى وجهها المشرق أن تغطي على بشاعة رحيل ريم؟ لا تدري كيف تستقيم تلك المعادلة، لكنك عدت منكسرا. سترحل إلى غير رجعة، وستظل صفحتك الأخيرة في كتاب سارة ملطخة بالسواد. ثم زارك الفرسان الأربعة ذات مساء على غير موعد بعد أن وصلهم الخبر بطريقة ما. ليس فرسان المقهى المستجدين، بل رفاق الصبا والشدائد والتجارب. ربما عرف أيوب من بعض الزملاء، وربما اتصلت عائلتك بحاتم. أنت لا تدري ولا تسأل، أنت غير قادر على إبداء الجفوة أو الاهتمام. كتلة من اللامبالاة كنت. حتى أمام عناقهم الحار ووداعهم المؤثر بقيت جامدا كالصخر، لكنك تبرمت في داخلك. ما الذي جاء بهم؟ أنت منقطع عنهم منذ شهور طويلة. لقد تركت مناظرتهم ونقاشهم وأعلنت بوضوح أنك راض عن وضعك الجديد، فما الذي يرمون إليه تحديدا؟ قال أيوب في عتاب، هل أردت الرحيل دون أن تخبر أحدا؟ حتى باسم الصداقة القديمة يا أخي، لولاك ما عرف أحدنا الآخر. يشق علينا أن تعاملنا كغرباء رغم كل ما مررنا به سويا. كان محقا، لقد تحملوك وغلظتك وسخطك وبرودك ونزواتك. لم تكن أنت لتتحمل نفسك، لكنهم فعلوا. حتى وأنت تصافح أكفهم وهم ينصرفون عنك للمرة الأخيرة، لم تعترف لنفسك بمدى خسارتك. نعم الأصدقاء كانوا، وبئس الرفيق كنت. 2. وصلت إلى الرياض مثل غريب لم ينتمي إلى المكان يوما، هنا نشأت وتشربت العلم وحفظت القرآن، هنا ترعرعت وشببت عن الطوق وعشت مراهقتك وبداية شبابك، لكن كل شيء يبدو مختلفا اليوم. أنت نفسك مختلف يا مالك، فلعلك ترى انعكاس حالك على البنايات والشوارع والوجوه العابرة. كان من المنطقي أن تستقر حظو الأهل في الفترة الأولى، تطفئ نار الشوق وتستزيد من دفء الأجواء العائلية التي صارت نادرة ومتباعدة نظرا لتغربك الطويل. جعلت منك والدتك مركز اهتمامها الأول، وعدت في نظرها طفلا صغيرا يحتاج إلى كثير رعاية ووفير عناية. تطعمك بيديها وتراقب حركاتك وسكناتك، تجزع لشحوب صحنتك وتنطلق أساريرها كلما غادرت غرفتك وشاركتها الجلسة في شرفة الدار المكشوفة. تجلس لساعات أنت وهي تتحدثان في أي شيء وكل شيء، تضحكان وتتسليان كأنك تعوضها عن فترات الغياب الممتدة، وتنهل من معين عطفها وحنانها. وقد استسلمت لأوامرها ونواهيها لأسبوعين، استرددت خلالهما أنفاسك وصفى ذهنك. أما والدك فكان قد تقاعد من عمله في شركة البترول منذ سنوات، لكنه شأنه شأن رجال الدعوة والفكر، لم يكن يستقر في المنزل إلا قليلا، ويشغل وقته بالمجالس وحلقات العلم وتحفيظ القرآن في مسجده المفضل منذ عقود. وكان يرنو إليك بتلك النظرة الصامتة في ذهابه وإيابه، فتقرأ في مقلتيه خيبته وخذلانه. ولده النابغة الذي تنبأ له الكل بمستقبل واعد يرجع من غربته حليق الوجه غائم العينين، وكان لا يفتأ يقترح عليك كل ما عن له. ألا يجدر بك أن ترى طبيبا ما؟ ربك والداك على الشدة لا على الحب، لذلك كانت علاقتك بهما متباعدة رغم الاحترام والود. لم تكن قريبا منهم كما يجدر بك أن تكون، ولدت لأبوين متدينين بل شديدي التدين مثل أنتوني فلو. كان والده كاهنا مسيحيا، وكان والدك رجل دعوة إسلامية، لكنك لم تتنكر للدين مثله في وقت مبكر، ربما لأنك كنت بدورك من حراس العقيدة الغلاظ الشداد. كنت حريصا على الواجبات، غيورا على المقدسات، مولعا بالحدود والضوابط، جزعا من المحرمات والشهوات. هل تنقم عليهما بسبب تربيتك الصارمة وتعليمك الديني الجاد؟ تدرك الآن أن عبادتك كانت تقليدا لمن تجلهم من رجال العائلة، والدك وخالك، وسعيا لنيل حبهما ورضاهما. صغيرا كنت تحرص على صلاتك بين الرجال ليقال نضج، وتحفظ القرآن والمتون ليقال عبقري، وحين كبرت تصدرت في المجالس ليقال خطيب، واستعرضت معارفك في الفقه والحديث ليقال عالم. وقد قيل، فلماذا تلومهما إذن؟ لقد فعلت كل شيء من أجل ذاتك، فلا تتهم أحدا بالتجني عليك. كانت رقابة الأهل في المملكة نعمة عليك، وقد أدركت بعد أيام قليلة أنك فررت من صخب شهواتك التي حررتها باريس، ولذت بأحضان المجتمع المحافظ الذي يحميك من نفسك. كنت بحاجة إلى وازع خارجي يجبرك على التماسك. بعد أسابيع قليلة خرجت إلى المستشفى لأول مرة لتستلم وظيفتك الجديدة. استقبلك الدكتور نديم المغربي، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد الجامعي، وقد كان كهلا في بداية الخمسينيات، مصري الجنسية. اعتذرت عن تأخرك متذرعا بالمعاملات الإدارية، ثم تحدثتما قليلا عن أوروبا التي كانت مكان دراسته أيضا منذ عقدين. كان خريج جامعة في مدينة مانشستر البريطانية. لقد استبشرت بك خيرا يا مالك، فجاءك بتصريحه غير المتوقع وابتسامته المحتفية، فعاهدت نفسك في تلك اللحظة على العمل بجد حتى تكون في مستوى الثقة التي وضعت فيك، وأن تبدأ عهدا جديدا من الاستقامة والتفاني وتطوي صفحة باريس ونزواتها. انتقلت بعد ذلك إلى شقة خاصة متعللا بضرورة القرب من المستشفى والجامعة. كانت أوضاعك قد استقرت، واستسلمت لنسق حياتك الجديدة. صرت تقضي معظم وقتك في المستشفى، وإذا ما انتهت مناوبتك جلست في مكتبة الجامعة تلتهم المراجع والمقالات العلمية. فإذا ما رجعت مساء إلى شقتك طلبت عشاء جاهزا تتناوله أمام نشرة الأخبار، ثم تأوي إلى سريرك منهكا. وفي نهايات الأسبوع تمارس الرياضة في نادي الجامعة، السباحة وكرة الطاولة، ثم تزور والديك وتقضي برفقتهما الأمسية وجزءا من السهرة. لم تحاول تكوين صداقات جديدة، ولم تسمح لأحد بتجاوز حدود الزمالة المهذبة معك. مع الحفاظ على مساحتك الشخصية كنت قد صرت مالكا آخر في تلك الأيام، شخصا لا تهمه آراء الآخرين، لا يحاول إثارة الإعجاب، ولا يخوض أي نقاشات يثبت فيها رأيه أو يحاول تغيير قناعات من حوله. كان نوعا من التصالح مع وضعك والسلام الداخلي الذي يغلف كتلة القلق التي دفنتها في أعماقك. وقد تمكنت من العيش على تلك الشاكلة لسنتين، سنتان كنت خلالهما مثالا للطبيب المقيم الجاد. كنت تحب ما تعمل، وقد فضلت أن تهب مهنتك كل وقتك المتاح. لم تكن تتردد في النيابة عن زملائك حين تستدعي الحاجة، فتصل فترة عمل بأخرى دون تذمر لتسمح لهذا بحضور مناسبة عائلية، ولتلك برعاية طفل أصابته الحمى. أما أنت فلا علاقات ولا روابط أسرية تحبسك عن أداء مهمتك، لذلك فقد كان رصيدك لدى الزملاء يتنامى، وخاصة عند رئيس القسم الذي لم يكن يفوته تواجدك شبه الدائم بالمبنى. في تلك الفترة لم تكن تجاهر بمعتقدك كما كنت تفعل في باريس. لم يكن من الحكمة أن تفصح عن انبتاتك عن عادات المجتمع والسمت السائد فيه، مراعاة لسمعة عائلتك أولا وتجنبا لصدمات أنت في غنى عنها ثانيا. لكنه كان من اليسير للمدقق في أمرك أن يلحظ تخلفك الدائم عن الصلاة الجماعية، لكنه ليس شأنك وحدك، فكثيرون هم المصلون المؤخرون لصلواتهم. ثم إن مهنة الطب بشكل خاص تستدعي منك الحضور في أوقات الصلاة في قاعات الطوارئ أو غرف العمليات، لكنك لم تشاهد مرة واحدة وأنت تتوضأ مثلا أو تدخل غرفة الاستراحة لتؤدي صلاة فائتة. ما الذي كنت عليه حقيقة في تلك الفترة؟ لم تكن تحاول أن تفكر بالأمر، لم تعد تريد أن تتبع دليلا أو حجة. تركت هوايتك القديمة والأثيرة الفلسفة ورضيت بالخمول التام. هل كان ذلك على سبيل الاستسلام أم نوعا من المكابرة؟ لعله مزيج عجيب من الاثنين، استسلام للحزن وعجز عن إبصار الحقيقة بشكل مباشر. أنت تخشى اتباع الدليل هذه المرة لأن ما يخبرك به عن مصير ريم يرعبك، لكنك تشيح بوجهك في غباء متغاضيا عن مصيرك أنت. ثم جاءك رمضانك الأول في الرياض، نزعتك نفسك بين النفاق والمجاهرة، ثم رأيت أن تستمر على نفس النسق. أنت لا تنافق بقدر ما تراعي مشاعر زملائك ومرضاك الصائمين، وأنت تراعي شيبة والدتك وكبر سنها وتخشى عليها من الصدمة. كنت تمتنع عن الأكل والشرب طيلة النهار حتى حين تكون منفردا في شقتك من باب التعود، وتجلس إلى مائدة الإفطار كلما وجدت نفسك مع الصائمين، وأنت صائم حقيقة دون نية أو ثواب لا ينالك من صومك غير الجوع والعطش. ثم بعد بضعة شهور شرع الدكتور نديم يتقرب منك بشكل مريب. بدأ الأمر حين دعاك ذات مرة لتناول الغداء برفقته في مطعم المستشفى. أنت لا تنكر إعجابك بالرجل، لمهنيته الفائقة أولا ثم لدماثة خلقه وحسن معاملته لك. ومع أنك تعودت الوحدة ورفضت كل مبادرات الصداقة، فإنك لم تملك أن تعتذر هذه المرة، لأنه رئيسك المباشر أولا ثم لتقديرك الشخصي للرجل المحترم والطبيب الماهر الذي كان. جلستما متقابلين أمام المائدة ثم سألك دون مواربة: ما هو سرك الذي تحاول إخفاءه عن الجميع يا مالك؟ شلتك الصدمة. هل كان أمرك مكشوفا تماما رغم محاولة التورية، ضحك أمام سحنتك الشاحبة وعلامات التوتر التي علت ملامحك، ثم قال: حين كنت في مثل سنك أو أقل قليلا، كنت أباشر العمل في المستشفى في مانشستر، وذات مساء كنت في مناوبة الطوارئ حين دخل رجل مسطول بكسر في ذراعه، كانت بحوزته لفافات حشيش، وكان يترنح ويهذي بكلام غير مفهوم. كنت مع زميلين لي في القسم يومها، أحدهما بريطاني والآخر إسباني. بعد أن اهتممنا بحالته انسحبنا نحو غرفة الاستراحة، وكان البريطاني يتصرف بتكتم غريب، ثم أخرج فجأة إحدى لفافات الرجل التي كانت قد وقعت على الأرض، أشعلها وعرض علينا أن نجرب معه. حاولت الامتناع، لكنه أصر على أن أكون جزءا من الخطة حتى لا أفشي السر. والحقيقة أن الفضول غلبني، فأخذت نفسا من اللفافة ثم غادرت الغرفة على الفور، وقد انتابتني رغبة في التقيؤ. وحين رجعت كان الزميلان يضحكان بهستيريا ويغنيان ويتقلبان على الأرض. شاركته الضحك ثم استطرد نديم محذرا: هذا سر لم أبح به لأحد قبلك ولا حتى لزوجتي. أنت كاتم جيد للأسرار، أليس كذلك؟ أومأت برأسك موافقا وقد ازداد استغرابك، بينما أضاف: والآن دورك، واحدة بواحدة. أطرقت طويلا وفكرت: هل يكون من الحكمة أن تصارحه بما تخفيه؟ حين طال صمتك وجدته يقول في إشفاق وتفاهم: لا بأس، إن لم تكن مستعدا اليوم فسنتحدث مرة أخرى. ثم سارع بتغيير الموضوع وانتقل من شأن إلى آخر حتى أنهيتما غداءكما. فكرت كثيرا بعد ذلك: هل كنت بحاجة إلى المساعدة؟ ليس تماما، أنت راض عما آلت إليه الأمور، لكنك تفتقد الصحبة والأخوة الصادقة والفضفضة من حين إلى آخر، وأن ترى نفسك في مرآة عيني شخص آخر يستمع إليك ولا يدينك. وكنت تحسب أن لدى الدكتور نديم مقومات الصديق الذي ينقصك. قررت إن هو كرر السؤال أن تفضي إليه بكل ما كبدته منذ وطأت قدماك أرض تونس وحتى عودتك إلى الرياض من جديد.